نزف دمع السماء في ضودما من هالمصيبة. ضرب نزف دمع السماء في ضودما من هالمصيبة. نزف دمع السماء في ضودما من هالمصيبة. في ليلة حالك متألمة حورا نجيبة. نزف دمع السماء في ضودما ذود من هالمصيبة. نزف دمع السماء في ضودما من هالمصيبة. في ليلة مظلمة متألمة الحورة النجيبة. على باب الخدور شاف البدور اخت الحبيبة. دنا منها بعجل يامها نزل ليث الحريبة. نزف دمع السماء في ضودما من هالمصيبة. في ليلة مظلمة متألمة الحورة النجيبة. على باب الخدور شاف البدور اخت الحبيبة. دنا منها بعجل يامها وصل ليث الحريبة. يا عباس قلبي لا تلومك خوفي لي حسين يتركونا قومك. يا عباس قلبي لا تلومك خوفي لي حسين يتركونا قوم. بين عادي ساعتي الظهيرة ويذبحونا زمرة الظلوم ويذبحونا زمرة يا عباس قلبي لا تلوم خوفي لي حسين يذبحون خوفي لي حسين يتركون قومه بين عادي ساعتي الظهيرة ويذبحون زمرة الظلومة أني متوجسة فيها المساء نومي جفاني إذا صار الفجر جيش الكفور يسلب أماني يا خو يا شهم فيها الخيام عز وكياني وباكر ما يضل حولي أهل وابقى أعاني يا خويا يا شهم فيها الخيم عز وكياني وباكر ما يضل حولي أهل وابقى أعاني قالها يا أختي بالله لا تحاتي وأنا لجلج أفتدي حياتي والله يا أختي بالله لا تحاتي وانا لجليج افتدي حياتي دمع منك تلهب بشعوري تدري قلبي والله يا حياتي قالها يا اختي بالله لا تحاتي وانا لجليج افتدي حياتي دمع مني تفري قلبي والله يا حياتي قالها يا اختي بالله لا تحاتي وانا لجليج افتدي حياتي دمع مني تلهب بشعوري تفري قلبي والله يا حياتي آيا أني متوجسة فيها المسا نومي جفاني إذا صار الفجر جيش الكفور يسلب أماني يا خويا يا شهم فيها الخيم عز وكياني يا خويا فيها الخيان يا شهم عز وكياني وباكر ما يضل حولي أهل وابقى أعوني أني متوجسة في هالمساء ونومي جفاني نومي جفاني إذا صار الفجر جيشي الكفر يسلب أماني يا خويا يا شهم فيها الخيم عز وكياني وباكر ما يضل حولي أهل وابقى عاني أني متوجس في هالمساء ونومي جفاني إذا صار الفجر جيش الكفر يسلب أماني يا خويا يا شهم هالخيام عز وكياني وباكر ما يضل حولي أهل وابقى عاني قالها يا أختي بالله لا تحاتي وانا لاجلك افتدي حياتي اللطمة بس من غير صوت مأجورين ومثابين ان شاء الله سامحوني قالها يا اختي بالله لا تحاتي وانا لاجلك افتدي حياتي دمعة منك تلهبي بشعوري تفرق قلبي والله يا حياتي تفرق قلبي ليلة فجيعة فيها الوديعة تنادي يا ليلي الألم طول باكر كثيرة بعد العشيرة ومن عيني تتجار السيول ليلة فجيعة فيها الوديعة تنادي يا ليلي الألم طول باكر كثيرة بعد العشيرة ومن عيني تتجار السيول سمعتين صار الإمام بزينب وفزعة فز حبيبي بن مظاهر حزامي بجميعة سمعت صار الإمام بزينب وفزعه فز حبيبي بن مظاهر حشمي بجامعه ناداوي بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ناداوي بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ما نخل حسين وحق الطاهرة وضليعها سمعت صار الإمام بزينب وفزعها فز حبيبي بن مظاهر حشمي بجامعها سمعت صار الإمام بزينب وفزعها فز حبيب بن مظاهر حشمي بجامعها ناداوي بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ما نخل حسين وحق الطاهرة وضلعها ليلة فجيعة يا شيعة فيها الوديعة تنادي يا ليلي الألم طول باكر كثيرة بعدي العشيرة ومن عيني تتجار اليسيول سمعة صار الإمام زينب وفزعها فز حبيبي بن مظاهر حزام بشعلي فز حبيبي بن مظاهر حشام بجامعها نادوا بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ما نخلي حسين وحق الطاهرة وضلعها سمعة صار الإمام زينب وفزعها فز حبيبي بن مظاهر حشام بجامعها نادوا بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ما نخلي حسين وحق الطاهرة وضلعها ما نخلي حسين حق الطاهرة وضلعها دون الهواشم الحوم لازم دون الهواشم في الحوم لازم نسل سيوف أول نكون نسل سيوف أول نكون خدري الطهارة دمنا جدارة من أحيرنا يا زينب نصون من أحيرنا يا زينب نصون ثابتين احنا بعقيدة وكربلة دربنا في رضاكم يا رضا عنا يا العقيلة ربنا في رضاكم يرضى عنا يا العقيلة ربنا ثابتين احنا بعقيدة وكربلة دربنا في رضاكم يرضى عنا يا العقيلة ربنا نرخص دمانا لجلكم ونفدي الشريعة نحمي بالله ونشكره بدرب الفدا كتبنا نحمي بالله ونشكره بدرب الفدا ليلة فجيعة فيها الوديعة ليلة فجيعة فيها الوديعة تنادي يا ليلي الألم طول باكر كثيرة بعدي العشيرة ومن عيني تتجار السيول سمعة صار الإمام بزينب وفزع فز حبيبي بن مظاهر حشم بجامعها سمعة صار الإمام بزينب وفزع فز حبيبي بن مظهر حشام بجامعها نادوا بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي نادوا بزينب يا بنت الزهرة لا تخافي ما نخلي حسين وحقي الطاهرة وضلعها دون الهواشم في الحوم لازم نسل سيوف وين كون خدي الطهارة دمنا جدارة بن مناحيرنا علب مناحيرنا يا زينب نصون بمناحيرنا يا زينب نصون مناحيرنا يا زينب نصون ثابتين احنا بعقيدة وكربلا دربنا يرضاكم يرضى عنا يا العقيلة ربنا ثابتين احنا بعقيدة وكربلا دربنا في رضاكم يرضى عنا يا العقيلة ربنا نرخص دمانا لجلكم نفدي الشريعة نحمد الله ونشكر بدرب الفدا كتبنا نحمد الله ونشكر بدرب الفدا كتبنا دوي مثل النحل يوصل المسمع دوي مثل النحل يوصل المسمع صلاة صار هالليلة ما تهجع تراب الغاضر يا حضن خدهم وزارت مدامعهم وزارت مدامعهم بدت يخشع دوي مثل النحل يوصل المسمع صلاة صار هالليلة ما تهجع تراب الغاضر يا حضن خدهم وذرات بدمعهم بدت تخشع وذرات بدمعهم بدت تخشع مثلهم أبدا ما تشاهد قضت ليلة راكع وساجد مثلهم أبدا ما تشاهد قضى ليلة راكع وساجد قنوت دعاء وعبادة ودموع النشامة الأماجد مثلهم أبدا ما تشاهد قضى ليلة راكع وساجد قضى ليلة راكع وساجد قنود ودعاء وعبادة قنود ودعاء وعبادة دموعي النشامة الأماجد وفجر عاشر شع وفجر عاشر شعاع بدا يطلع وفجر عاشر شعاع بدا يطلع جنودي ثار اصرار نهر ينبع عهدي يا حسين وفي الك دمنا نخوض الساحل الموت ولا نرجع وفجر عاشر شعاع بعد يطلع جنودي ثار اصرار نهر ينبع عهدي يا حسين وفي لك دمنا نخوض السوح للموت ولا نرجع دفانا وفي وسط الميادين ورد عاو جيوش الشياطين شرف لي المنية وكرامة بقى وعد تربة مطاعين بقى وعد تربة مطاعين.